كن عن همومك معرضا، كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، أبشر بخير عاجل تنسى وكل الأمور إلى القضاء، أبشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء. الله الله الله.